بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح متن الآج الرومية في علم النحو، وكنا قد توقفنا في المحاضرة الماضية عند السؤال: لماذا لا نقول بدل الكل من البعض؟ لماذا لا نقول بدل الكل من البعض؟ والحقيقة هي أن بعض العلماء وأن بعض النحاء المتأخرين قالوا بالفعل ببدل الكل من البعض، قالوا ببدل الكل من البعض، واستشهدوا على ذلك ببعض الشواهد نوقشوا فيها. وممن قال ببدل الكل من البعض الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، ولكن الذي عليه القول والقول المشهور والقول الذي عليه التعليم والذي عليه النحاة هو أنه لا يوجد بدل الكل من البعض، وأنه يكون من باب بدل الغلط. لماذا؟ لماذا نقول ببدل البعض من الكل ولا نقول ببدل الكل من البعض؟ لأن الكل يدل على الجزء ضمنا، لأن الكل يدل على الجزء ضمنا، والجزء لا يدل على الكل كالعام، العام يدل على الخاص ضمنا، ولا يدل الخاص على العام ضمنا. لما أقول لك مثلا أكرم الطلاب، هكذا عممت أكرم الطلاب، فهذا النص يدخل فيه، هذا العموم يدخل فيه الطلاب المجتهدون ضمنا، هذا العموم يدخل فيه الطلاب المجتهدون ضمنا. لكنني لو قلت أكرم الطلاب المجتهدين فهذا خصوص، هذا خصوص، هذا الخصوص لا يدل على العموم، لا يشمل الطلاب من غير المجتهدين. حينما أقول أكرم الطلاب المجتهدين فهذا لا يدل على غير الطلاب المجتهدين، بينما إذا قلت أكرم الطلاب فإنه يشمل المجتهدين وسائر الطلاب. نعم، فالكل يدل على الجزء ضمنا. حينما أقول أكلت الرغيف، أكلت الرغيف، يدخل فيه ثلثه، ويدخل فيه نصفه، ويدخل فيه ثلثاه، يدخل في هذا الكل، يدخل في الرغيف. فيصح بعد ذلك أن أفعل ما هو شبيه بالاستثناء، يعني أن أخرج هذا الجزء الذي لم يؤكل وأن أبقي على الجزء الأول الذي أكل الذي يصدق عليه الحكم. فحينما أقول أكلت الرغيف هذا يشمل الثلث، ثم أبين لك أنني أردت من قولي بالرغيف الثلث فقط، فأقول أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، فهذا يصح. بينما لو قلت أكلت ثلث الرغيف وأنا أريد الرغيف كله، أكلت ثلث الرغيف، ثلث الرغيف، الرغيف، أردت الرغيف، هذا يكون من باب بدل الغلط. لماذا؟ لأن ثلث الرغيف لا يدل على الرغيف، لا يشمل الرغيف، بينما الرغيف يدل على ثلث الرغيف. نعم، فالكل يدل على الجزء ضمنا، والجزء لا يدل على الكل، فلا يصح أن يكون هناك البدل في الكل من الجزء، بدل الكل من الجزء. نعم، بل هذا يكون من باب بدل الغلط، وهذا ما يسمى بالمجاز الذي علاقته الجزئية، المجاز الذي علاقته الجزئية في بدل البعض من الكل، هذا هو المجاز الذي علاقته الجزئية. حينما تقول أدخلت إصبعي في أذني، أدخلت إصبعي في أذني، أنت لم تدخل الإصبع، وإنما ماذا أدخلت؟ أدخلت الأنامل فقط، ولكن لما كانت الأنامل جزءا من الإصبع صح أن تطلق، صح أن تطلق الأنامل الأصابع وتريد الأنامل ضمنا، وهذا من باب المجاز الذي علاقته الجزئية، مجاز المرسل علاقته الجزئية، وهذا في باب البلاغة. نعم، ونشرع في الكلام على المنصوبات من الأسماء. قال: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها ومفعول ظننت وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم، هذه كان. يقول: باب منصوبات الأسماء. يقول: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال، هذه 5، والتمييز واسم لا والمستثنى والمنادى والمفعول من أجله، هذه 10، والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، ها؟ ثم قال: ومفعول ظننت وأخواتها. ثم قال: والتابع للمنصوب. ومفعول ظننت وأخواتها والتابع للمنصوب، هذه 15. نعم، في بعض النسخ أو في أغلب النسخ لا يوجد مفعول ظننت، لا يوجد مفعول ظننت، وكما في بعض الشروح على أنه ذكره من قبل، على أنه ذكره من قبل حينما تكلم على المرفوعات واستطرد في الكلام على نواسخ المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر مرفوعان، ولكن هناك نواسخ تدخل على المبتدأ والخبر، فإذا دخلت هذه النواسخ فإما أن تكون إن وأخواتها، وإما أن تكون كان وأخواتها. فإذا كانت إن وأخواتها نصبت الاسم ورفعت الخبر، فصار خبر إن وأخواتها من مرفوعات الأسماء. وإذا كان وإذا كانت النواسخ كان وأخواتها، إذا كانت النواسخ كان وأخواتها، فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. فإذا نقول هنا إن اسم كان هو من مرفوعات الأسماء. فتناولنا اسم كان، تناولنا خبر كان ضمنا من المنصوبات، وتناولنا اسم إن ضمنا من المنصوبات، ثم استطرد وذكر ماذا؟ ذكر مفعولا ظننت وأخواتها. تقول: ظننت زيدا مجتهدا، وهذا من المنصوبات. فبعض الشروح عللت عدم إيراد أو عدم ورود مفعولا ظننت وأخواتها في بعض المتون أو في بعض النسخ، وأظنها الأكثر، عللت ذلك بأنه قد ذكرها من قبل. أقول: وكذلك قد تناول خبر كان وأخواتها من قبل، واسم إن وأخواتها من قبل. والواقع هو أن النسخة التي أقرأ منها، ذكر فيها مفعول ظننت وأخواتها. نعم، إذن معنى المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز واسم لا والمستثنى والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها ومفعول ظننت وأخواتها والتابع للمنصوب الذي هو النعت والعطف والتوكيد والبدل، وقد سبق دراسة هذه الأبواب. نعم، قال: باب منصوبات الأسماء. وأين منصوبات الأفعال؟ تقدمت منصوبات الأفعال. وما هي منصوبات الأفعال؟ الفعل المضارع الذي يسبقه ناصب. وما حال فعل الأمر؟ إما أن نقول على مذهب البصريين إنه مبني على ما يجزم به مضارعه، وإما أن نقول على مذهب الكوفيين إنه مجزوم. وما حال الفعل الماضي؟ مبني على الفتح. نعم، قال: باب منصوبات الأسماء. قال: المنصوبات 15، وهي المفعول به. تقول: ضربت زيدا، ضربت زيدا. تقول في ضربت: ضرب فعل ماض، إما أن تقول مبني على الفتح، وإما أن تقول مبني على السكون، مبني على السكون كراهة توالي 4 حركات، كراهة توالي 4 حركات. تقول: ضربت زيدا، مبني على السكون، مبني على الفتح المقدر. إما أن تقول مبني على الفتح المقدر، وإما أن تقول مبني على السكون. نعم، والفاعل التاء. تقول في التاء: إنه ضمير مبني على الضم في محل رفع. إياك أن تخلط بين ضمة الرفع وضمة البناء. هذا شيء وهذا شيء آخر. ضمة الفتح تختلف عن ضمة البناء. تقول في حتى لو اتفقت في النطق في أن هذه ضمة وهذه ضمة، تقول التاء ضمير مبني على الفتح، لا تقول مرفوع، هو في محل رفع، هو لا يرفع. لماذا؟ لأن الرفع إعراب والإعراب تغيير، الإعراب تغيير وتبديل بحسب العوامل. أما البناء فهو ثبوت يثبت على وجه واحد، فإياك أن تقول رفع، إياك أن تقول رفع. فتقول ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول به، مفعول به منصوب. وقد تعرفت كيف تنصب، أي كيفية صورة النصب وصورة الرفع وصورة الخفض، نعم، وصورة الجزم. قال والمصدر، المصدر هنا هو طبعا المصدر هنا هذا اصطلاح صرفي، وإنما أورده كذلك هنا تيسيرا على الطالب، هو اصطلاح صرفي، كأنه يقول لك إنه هو ذلك التصريف الثالث الذي يأتي في الصرف. تقول ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. كل هذا نذكره على وجه الإجمال، ثم بعد ذلك بقية المادة في باب المنصوبات هي التفصيل في هذه الأبواب التي أجملها الآن كما أجملها المؤلف أو الماتن رحمه الله تعالى. تقول ضربت ضربا، ضربت ضربا، أو ضربت زيدا ضربا. ضربت قد عرفت كيف تعربها، وأقولها مرة أخرى. تقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح المقدر، مبني على الفتح المقدر كراهة توالي أربع حركات اتصاله بهذه التاء في ضربت، نعم. أو تقول إنه مبني على السكون، إنه مبني على السكون لاتصاله بهذه التاء. وتقول في التاء إنها ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول به منصوب، وزيدا مفعول به كما قلت في المفعول به في المثال السابق ضربت زيدا. فيجتمع المفعول به والمفعول المطلق لا إشكال، كما قلت المصدر هو اصطلاح صرفي واسمه في النحو المفعول المطلق، المصدر هو المفعول المطلق. فتقول ضربت زيدا ضربا، فتقول في زيدا إنه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وضربا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ضربت زيدا ضربا، وسيأتي تفصيل المصدر إن شاء الله. قال وظرف الزمان، تقول صمت يوما، صمت يوما، نعم، أو صمت اليوم. وظرف المكان، تقول جلست أمام الأستاذ، جلست أمام المكتب، أمام، ذهبت وراء الجبل مثلا، ذهبت وراء الجبل، وراء، نعم، جلست يمين صديقي، وهكذا، نعم. وهذان الظرفان ظرف الزمان وظرف المكان يسميان بالمفعول فيه. وأذكركم وذكرته لكم من قبل، أذكركم إذا قلنا المفعول هكذا وأطلقنا فالمراد هو المفعول به، إذا قلنا المفعول هكذا وأطلقنا فالمراد هو المفعول به. وأما إن أردنا غيره من المفاعيل فإننا لابد أن نقيد، لا تقل المفعول وأنت تريد المفعول المطلق، لا تقل المفعول وأنت تريد المفعول فيه، أنت تريد المفعول فيه الذي هو ظرف الزمان أو ظرف المكان، لا تقل المفعول وأنت تريد المفعول لأجله، لا تقل المفعول وأنت تريد المفعول معه، هذا خطأ. إذا قلت المفعول هكذا وأطلقته فالمراد يعني الذي ينصرف إليه الذهن، الذهن النحوي ينصرف إلى ماذا؟ إلى المفعول إلى المفعول به. وإذا أردت غيره من المفاعيل قيدت، إذا أردت غيره من المفعيل قيدت، وإن أردت المفعول به فلك أن تختصر وأن تطلق من القيد، نعم. والمفاعيل كلها، المفاعيل كلها منصوبة، كل المفاعيل منصوبة، نعم. قال والحال، تقول جاء زيد راكبا، تقول جاء زيد راكبا، فراكبا هنا حال، تقول جاء زيد جاء فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل، جاء زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وراكبا حال منصوبة وعلامة النصب الفتحة. قال واسم لا، المراد هنا في لا هي لا النافية للجنس، وهي التي تعمل عمل إن، لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن، وهي في غير هذا من الكتب تتناول في باب ماذا؟ تتناول في باب إن وأخواتها، تلحق بإن وأخواتها لأنها تعمل عمل إن بشروطها، وسيأتي بابها وتفسيره إن شاء الله تعالى. نعم، تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، تقول لا هنا النافية للجنس، وتأتي في رجل وتقول إنه منصوب، منصوب بماذا؟ بلا النافية للجنس، هو اسم لا النافية للجنس، كما تقول اسم إن، تقول كذلك اسم لا النافية للجنس. نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى لأن فيها تفصيل من جهة الإعراب والبناء. وفاتني التمييز، تقول تصبب زيد عرقا، يعني ما الذي تصبب في زيد؟ عرقه، تصبب عرق زيد، تقول طبت نفسا، طبت نفسا يعني ما الذي طاب فيك؟ نفسك، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال والمستثنى، والمراد هنا هو المستثنى في بعض أحواله لا في كل أحواله، المراد هنا في باب المنصوبات المستثنى في بعض أحواله لا في كل أحواله كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال والمنادى، تقول يا عبد الله أقبل، يا عبد الله، والمفعول من أجله الذي هو العلة التي لأجلها فعل الفعل، المفعول من أجله أو المفعول لأجله، تقول جئتك، جئتك رغبة في العلم، جئتك رغبة في العلم. نعم، فجئتك رغبة، تقول في رغبة، تقول إنه مفعول لأجله منصوب، كما قلت لكم المفاعيل كلها منصوبة، المفاعيل كلها منصوبة. والمفعول معه، تقول سرت والنيل، سرت والنيل، وله شروط، له ضوابط سنذكرها إن شاء الله تعالى في بابها، كل واحد من هذه المنصوبات له باب سيتناول فيه تفصيلا إن شاء الله تعالى. قال وخبر كان وأخواتها، وهذا قد مر ولن نتعرض له ثانيا. واسم إن وأخواتها، وهذا كذلك قد مر ولن نتعرض له. ومفعولا ظننت وأخواتها، وهذا أيضا قد مر ولن نتعرض له. قال والتابع للمنصوب، والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء، النعت والعطف والتوكيد والبدل، هذا كذلك لن نتعرض له. إذن من المنصوبات التي تعرضنا لها سابقا استطرادا في المرفوعات خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، ومفعولا ظننت وأخواتها، والتوابع. إذن ماذا نتناول نحن هنا في باب المنصوبات تفصيلا مما لم نتناوله سابقا؟ المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والحال، والتمييز، واسم لا، والمستثنى، والمنادى، والمفعول من أجله، والمفعول معه، والمفعول معه. نعم، أحد عشر منصوبا. قال باب المفعول به، المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. قال محمد بن أجرون المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل اثنى عشر، نحو ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، والمنفصل اثنى عشر، نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. خلاصة هذا الباب، نحن من قبل قد تكلمنا في ماذا؟ في المبتدأ، وتكلمنا في الفاعل هذا في المرفوعات في المبتدأ وفي الفعل، وتناولنا الضمائر وتناولنا الاسم الظاهر وتناولنا الضمائر. فوجدنا الاسم الظاهر والضمير موجود في ماذا؟ وجدناه موجودا في ماذا؟ في المبتدأ وفي الفاعل وفي نائب الفاعل. نجد الضمير ونجد الاسم الظاهر، نجد الضمير ونجد الاسم الظاهر. أما انقسام الضمير إلى متصل ومنفصل فهذا لا يكون في المبتدأ، هذا لا يكون في المبتدأ. لماذا؟ لأن المبتدأ مبتدأ يبتدأ به، والضمير المتصل لا يبدأ به، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وذو اتصال منهما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا، لا يأتي بعد إلا ولا يبتدأ به. فبطبيعة الحال لن يكون المبتدأ ضميرا متصلا، فالضمير في المبتدأ ضمير منفصل، هو أنا ونحن وأنت وأنت وأنتم وأنتما وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، هذا هو الذي يصلح مبتدأ، هذا هو الذي يصلح مبتدأ. بعد ذلك الضمير في الفاعل، الضمير في الفاعل وفي نائب الفاعل ينقسم إلى متصل وإلى منفصل، ينقسم إلى متصل وإلى منفصل. تقول في الفاعل المتصل تقول: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتما وضربتم وضربتن وضرب، أي هو. والضمير هنا، الضمير هنا مستتر، متصل مستتر، تقديره هو تسهيلا، وهو ليس ضميرا منفصلا، انتبه. الضمير المستتر هنا ضمير منفصل، ضمير متصل، تقديره تسهيلا وتقريبا هو. تقول ضرب وتقول ضربت، أي هي، وتقول ضرب ضرب وضربتا، كذلك هنا تقول ضربتا وضربوا وضربنا. نعم، هذا في الفاعل المتصل، الفاعل المتصل. وتقول في الفاعل المنفصل: ما ضرب إلا أنا، وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنتما، وما ضرب إلا أنتم، وما ضرب إلا أنتن، وهكذا وهكذا. وتقول في نائب الفاعل، تقول في نائب الفاعل المتصل: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، وهكذا. وتقول في نائب الفاعل المنفصل: ما ضرب إلا أنا، وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، وهكذا. هذا التقسيم للضمير في المتصل والمنفصل موجود كذلك في المفعول به، موجود كما أنه موجود في الفاعل ونائب الفاعل، موجود كذلك في المفعول به. الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل، وكونه يأتي ظاهرا هذا معروف سهل، هذا واضح. أتكلم الآن على انقسام الضمير إلى متصل وإلى منفصل. وأذكر المبتدأ ليس فيه ضمير متصل، لماذا؟ لأن الابتداء لا يكون للضمير المتصل، وذو اتصال منهما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا. نعم، قال: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. وأنبه إلى شيء، وهو أن الضمير المنفصل المنصوب يختلف في صيغته، كما قلت هناك: أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، هو هنا يختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هنا الصيغة في الضمير المنفصل لا تأتي إلا مفعولا به، لا تأتي إلا منصوبة، هذه الصيغة لا تأتي إلا منصوبة. نعم، الضمير المنفصل هنا لا يكون إلا منصوبا. قال باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل به أي عليه، تستعمل الحروف مكان بعضها، به أي عليه أي يقع عليه الفعل، وقولنا يقع عليه الفعل هو المشهور حتى في المجالات الدراسية، يقع به الفعل أي يقع عليه الفعل الذي هو صدر عن الفاعل. قال نحو ضربت زيدا، ضربت زيدا وركبت الفرس، تقول ضربت زيدا مرة إعرابها في الإجمال، وكذلك ركبت الفرس أمرها سهل، نعم ليس فيها جديد. ثم قال وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، أي ما تقدم ذكره في المثال حينما قال ضربت زيدا وركبت الفرس، ضربت زيدا وركبت الفرس. قال والمضمر قسمان، يقسم المضمر أيضا إلى قسمين كما قسم المفعول به نفسه، قسمه إلى ظاهر وإلى مضمر، قسم المضمر إلى متصل وإلى منفصل. قال والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12 نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وهكذا، وأفصل في كل واحدة منها من حيث الإعراب ومن حيث بيان الضمير، ومن حيث بيان الضمير، لأن هذا يعني مما وقع فيه الخلاف كما سأبين إن شاء الله تعالى، وأبين ما الذي اعتمدته ولماذا اعتمدته. نعم. يقول نحو قولك ضربني، كيف تعرب هنا؟ تقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، النون نون الوقاية وهي التي تتلقى ضربة الكسر بدلا من الفعل، لأن الفعل بعيد جدا عن الكسر لا يقبل الكسرة، فتأتي هذه النون تتلقى كسرة الياء، تتلقى كسرة الياء، نعم الكسرة التي تحدثها الياء التي تجلبها الياء، نعم. فتقول مثلا ضربني، ضربني زيد، فتقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح والنون نون الوقاية، وتقول الياء، الياء في ضربني ضمير مبني على السكون، هذه الياء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، الياء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، فهذا مبني لا يعرب، إياك أن تقول إنه إنه منصوب، إن هذه الياء منصوبة، لا هذه الياء، هذا الضمير، الضمائر كلها مبنية، وهذا الضمير مبني، مبني على ما هو مبني عليه، قل مبني على السكون، انظر كيف تنطقها، مبني على السكون، مبني على الضم، مبني على الكسر، مبني على كذا على كذا، انظر كيف يكون البناء، ثم بعد ذلك أنت تنظر إلى المحل الإعرابي، تنظر إلى المحل الإعرابي، نعم. وزيد فاعل، نعم. قال وضربنا، تقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح، نعم. ونا مفعول به، هو الذي يأتي في محل المفعول به، ولكنه مبني، مبني فهو في محل مفعول به، في محل نصب على أنه مفعول به، أو في محل نصب لأنه مفعول به، وهو مبني على السكون، مبني على السكون، نعم. فهذا ضمير ماذا؟ الأول في ضربني هذه الياء، هذه ضمير المتكلم، ضمير المتكلم الذي يكون وحده، ضمير المتكلم وحده. والثاني هذا ضمير المتكلم النا، تقول ضربنا، فالمراد فيها نا، نا ضمير المتكلم ومعه غيره، أو المتكلم وحده ولكن يعظم نفسه، تقول كتبنا، أرسلنا، فعلنا، نظرنا، كلمنا، أخبرنا، إما أن تكون جماعة فعلا، إما أن يكون المتكلم جماعة فعلا يتكلم ومعه غيره، وإما أن يكون متكلما معظما لنفسه، نعم. طبعا يعني أين التعظيم للنفس في ضربنا، ولكن مجرد التمثيل، المثال هنا ليس جوهريا، المثال ليس جوهريا، نعم. فهذا الضمير الذي هو للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه، هذا الضمير تقول إنه ضمير مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب مفعول به. نعم. قال وضربك، ضرب فعل ماض انتهى أمرها، ضربك زيد، الكاف هنا ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، هذا ضمير المخاطب المذكر، كما تقول في المنفصل، في المنفصل أنت، أنت تقول ضربك، يعني ضربك أنت، فهي نفس الضمائر بنفس أقسامها نعيدها في المنفصل وفي المتصل. نعم. ولها في المنفصل لها صياغة في الفاعل ونائب الفاعل، ولها صياغة هذا المنفصل، وله صياغة في ماذا؟ في المفعول به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وضربك، تقول الكاف هنا ذكرناها كما قلنا، تقول إنها مفعول، إنها ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. نعم. وهي ضمير المخاطب المذكر. نعم. وهناك ضمير المخاطب المؤنثة، تقول وضربك، تقول نفس الكلام، ضمير مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. نعم. قال وضربكما، انتبه من هنا، انتبه، قال وضربكما، وضربكما، تقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح، تقول ضربكما زيد، ضرب فعل ماض مبني على الفتح. نعم. وتقول هنا في ضمير هذا ضمير ماذا؟ ضمير المخاطب في التثنية مطلقا، هذا ضمير المخاطب في التثنية مطلقا، تقول أين هنا الضمير الذي يقع مفعولا به؟ على مذهب بعض العلماء بعض النحاة هو الكاف، الكاف فقط، يقولون الكاف ضمير، ضمير مبني على الضم، هذه الكاف ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم والألف علامة التثنية، الميم والألف علامة التثنية فقط. نعم. وبعض العلماء يقول إن الضمير هنا، بعض العلماء هنا يقول إن الضمير هنا هو كل هذه الحروف ككما، كل هذا الضمير هو الضمير الذي يقع مفعولا به، هو الضمير الذي يقع مفعولا به. الشيخ خالد الأزهري من أشهر من شرح هذه الأجرومية للمبتدئين يذهب إلى التفصيل الذي ذكرته الآن، إلى أن الضمير الذي يقع مفعولا به، الضمير الذي يقع مفعولا به في موضع نصب على أنه مفعول به هو الكاف فقط، وأما الميم والألف فهي فهما علامة التثنية، يعني يدل على أن المخاطب هنا مثنى، المثنى المطلق، يعني الذي يشمل المذكر والمؤنث. نعم. وأنا أتوكأ على شرح الشيخ خالد الأزهري، لماذا؟ لأن هذا الشرح هو الذي سيشرح لكم بعد ذلك إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من شرح المتن، فمن باب التسهيل ومن باب عدم التشتيت أتوكأ على هذا الشرح فيما وقع فيه الخلاف غالبا، أتوكأ عليه فيما وقع فيه الخلاف غالبا، حتى يسهل عليكم بعد ذلك هذا الشرح، وحتى لا نطيل فيه، وحتى لا يقع لكم، حتى لا يقع لكم تشتيت. نعم. قال إذن هذا رقم كم؟ ضربكم، هذا السادس. نعم، هذا السادس، تقول وضربكم، يعني مثلا ضربكم زيد، ضربكم نفس الكلام، تقول الكاف، الكاف هذا الضمير مبني على الضم في موضع نصب على أنه مفعول به، والميم علامة الجمع المذكر، هذه الميم علامة الجمع المذكر، هذا الضمير في ضربكم هو ضمير جمع المذكر المخاطب، ضمير جمع المذكر المخاطب، وهذه الميم علامة الجمع في التذكير، وهذه الكاف، قل هذه الكاف أو هذا الكاف، قل هذه الكاف أو هذا الكاف، وهذا الكاف يعني هذا الحرف أو هذه الكاف، هذه الكاف هي التي وقعت في محل نصب على أنها مفعول به، هي التي وقعت مفعولا به. نعم. قال وضربه، وضربه، تقول مثلا زيد ضربه عمرو، زيد ضربه عمرو، هذا في ضمير من؟ ضمير المفرد المذكر الغائب، انتقلنا هنا إلى القسم الثالث وهو الغائب، لذلك هو الثامن. لماذا؟ لأن هناك ضميران، لأن هناك ضميرين للمتكلم وضميرين للمخاطب، ثم بعد ذلك فهذه سبع ضمائر، سبعة ضمائر، ثم نبدأ بعد ذلك في الثامن ونعد خمسة ضمائر. نعم، في الثامن لمن؟ للغائب. تقول وضربه، أي هو ضربه، ولكنه هنا ضمير منفصل. نعم، هذا متصل، هنا ضمير متصل. نعم، تقول ضربه زيد، ضربه عمرو، زيد ضربه عمرو. تقول الهاء في موضع النصب على المفعولية، يمكنك أن تقول هذه الصياغة، الهاء في موضع النصب على المفعولية، هاء مبنية، هذا الضمير مبني على الضم في محل نصب على أنه مفعول به. قال وضربها، هذا ضمير المؤنثة الغائبة، هذا ضمير المؤنثة الغائبة. تقول فالهاء هنا في ضربها، الهاء هنا هو ماذا؟ هو الضمير الذي وقع مفعولا به، الهاء هو الضمير الذي وقع مفعولا به، وهو ضمير المؤنثة الغائبة، ضمير المؤنثة الغائبة. فتقول هنا في هذه الهاء إنها وقعت في محل نصب على أنها مفعول به. نعم، وهذه الفتحة التي عليها، انتبه، قلت لكم ميزوا بين فتحة، ميزوا بين حركة الإعراب وحركة البناء، بين علامة الإعراب وعلامة البناء، وإن اتفقتا في الصورة، وإن اتفقتا في الصورة، يعني لا تقل هنا إنها منصوبة هي مفتوحة، تقول ضربها، تقول ضربها، لا، هذه الفتحة فتحة بناء، هذه الفتحة فتحة بناء، فتحة بناء، وليست فتحة ماذا؟ ليست علامة إعراب. وقلت إن الإعراب تغيير، والتغيير تبديل، يعني بحسب العوامل الداخلة. الإعراب إذا قلت في النصب فالنصب إعراب، والإعراب تغيير، والبناء لا شيء له من هذا كله. الإعراب البناء ثابت، فإذا كان مفتوحا فهو مفتوح، أنت لم تنصبه، هو أصلا مفتوح، علامته الفتحة هكذا دائما، هو بني عليها وهي بنيت عليه، ارتبط ببعضهما. فلا تقل إنني نصبته، لأنك لو نصبته فمعنى هذا أنه ربما يكون شيئا آخر، وهو لم يكن شيئا آخر. أرجو أن يكون هذا مفهوما. فلا تنظروا إلى صورة وإلى لفظة العلامة الفتحة، لا، وهنا مبني على الفتح في محل نصب على ماذا؟ على المفعولية. نعم، قال وضربهما، ضربهما. تقول الهاء، هذه الهاء المضمومة التي بنيت على الضم، هي ضمير المفعول به، ضمير المفعول به، فهي ضمير مبني على الضم في محل نصب على المفعولية، يعني موضعها النصب. والميم والألف علامة التثنية، هذا في ضمير المثنى الغائب مطلقا، مطلقا يعني للمذكر والمؤنث، ضمير المثنى الغائب مطلقا. نعم، قال وضربهم، هذا في ضمير جمع الذكور الغائبين، كلامنا كله الآن في الغائبين، القسم الثالث والأخير، كلامنا كله في الغائبين. نعم، تقول ضربهم، فالهاء هنا هي الضمير المفعول به، هي الضمير المفعول به الذي وقع في محل نصب على المفعولية، والميم هي علامة الجمع المذكر، الميم علامة الجمع المذكر. وأخيرا تقول ضربهن، الهندات ضربهن عمرو، ضربهن عمرو. تقول الهاء هنا ضمير مبني على الضم في محل نصب على المفعولية، أي على أنه مفعول به أو لأنه مفعول به، فهو مفعول به، ضمير مفعول به في موضع نصب، ضمير مفعول به في موضع نصب. نعم، وهذه النون المشددة هي علامة جمع الإناث كما قلنا في ضربهم، هذه الميم هي علامة جمع الذكور، نقول هنا إن هذه النون المشددة هي علامة جمع الإناث. وكما قلت لكم إن القول بهذا التفصيل بأن الكاف فقط هي الضمير وأن الهاء فقط هي الضمير، هذا هو ما اختاره الشيخ خالد الأزهري، وأتوكأ على هذا الشرح كما قلت لكم لأنه هو الذي سيشرح لكم بعد ذلك. وهناك من يقول بخلاف ذلك طبعا، ولكن لا يناسب هذا التفصيل في هذه المرحلة إن شاء الله تعالى. يعني إن شاء الله في المراحل القادمة سيكون هناك توسع، سيكون هناك توسع في هذه الأبواب. يعني في رأيي أن الانتقال إلى قطر الندى هو قفزة، الانتقال إلى قطر الندى هو قفزة، ولذلك لابد أن تهضم جيدا هذه المرحلة، لابد أن تهضم جيدا هذه المرحلة، مرحلة قطر الندى أو عالم قطر الندى، مرحلة معذرة الأجرومية وعالم الأجرومية. في كل مرحلة كتاب، والكتاب له عالم من شروحه وحواشيه والتعليقات عليه والأعمال التي تقوم على هذا الكتاب، الأعمال التي تقوم على هذا الكتاب. فعندنا في شرح الأجرومية قراءة المتن الذي نقوم بها الآن، يعني شرح المتن، شرح المتن في نفسه في ذاته فقط ذلك الذي نقوم به الآن، هذا مرحلة. وبعد ذلك قراءة شرح الشيخ خالد الأزهري، قراءة شرح الشيخ خالد الأزهري هذه مرحلة كذلك بحاشية أبي النجا عليه، هذه كذلك مرحلة مهمة جدا. بعد ذلك نعرب متن الأجرومية. إذا حتى لم نقل إن هذه مرحلة فهو عمل وتدريب ضروري جدا، عمل مهم جدا وضروري جدا، لأنك كلما تمكنت في هذه المرحلة وفرت على نفسك الجهد الذي تبذله في المرحلة التي تليها، وكلما قصرت، كلما قصرت في مرحلة سابقة أرهقت في مرحلة لاحقة، ترى أنك تلملم كثيرا مع أنك من المفروض أنك تبني، يعني تبني الجديد. فكلما أسست نفسك في المتن وراجعته جيدا وكذا وكذا، وفرت جهدك وفرت طاقتك على ماذا؟ وفرت جهدك وفرت الطاقة على الزوائد التي تجنيها من المرحلة التي تلي المرحلة التي أنت فيها، خاصة فيما نحن فيه الآن في هذه المرحلة، لأن قطر الندى البول كبير نوعا بينه وبين الأجرومية بشروحها بالحواشي بما نقوم به عليها. قطر الندى له حتى أسلوب مختلف، له أسلوب توسعي مختلف، هو أسلوب ابن هشام رحمه الله تعالى. في البداية قد ترهقون بهذا الكتاب نوعا، ثم بعد ذلك يكون هذا الإرهاق وهذا التعب ذكرياتك. نعم، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا. ثم قال: والمنفصل اثنى عشرة، والمنفصل اثنى عشرة. نعم، الضمير المنفصل، قلت لكم إن الضمير المنفصل في المفعول به أي في المنصوب يختلف عن الضمير المنفصل المرفوع الذي هو الفاعل ونائب الفاعل، وكذلك في المبتدأ. فهناك كان ماذا؟ كان أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. أما هنا فالضمير هو إياي على نفس التقسيم وعلى نفس العدد، تقول إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذا الضمير، هذه الصياغة التي سمعتموها الآن لا تقع إلا مفعولا به، فهذا هو الضمير المنفصل الذي يقع مفعولا به، هذا هو الضمير المنفصل الذي يقع مفعولا به. حينما أقول إياي وإيانا وإياك إلى آخره، فهذا يقع مفعولا به، يقع مفعولا به، ولا يقع في الابتداء، لا يقع مبتدأ ولا يقع فاعلا ولا يقع نائب فاعل، وإنما الذي يقع مبتدأ وفاعلا ونائب فاعل هو أنا ونحن وأنت وأنت إلى آخره. أما إذا انتقلت بالضمير المنفصل إلى باب المفعول به وإلى باب المنصوبات فإنه إياي وإيانا وإياك إلى آخره. نعم، قال: والمنفصل اثنى عشر نحو قولك إياي، تقول مثلا إياي أكرمت، إياي أكرمت، فكيف تعرب إياي؟ وقع الخلاف هنا، هل الضمير الذي يقع مفعولا به الذي يكون مبنيا في محل نصب على المفعولية، هل هو إيا فقط وتكون الياء حرف تكلم كما قلنا في المتصل، أم يكون الضمير هو كل إياي؟ وقع كذلك الخلاف هنا، وكما قلت أتوكأ هنا على شرح الشيخ خالد الأزهري لأنه هو الشرح الذي يشرح لكم إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة. نعم، فنقول فيه إياي أكرمت، إيا ضمير في محل نصب، ضمير مبني على السكون في محل نصب على المفعولية، ضمير مبني على السكون في محل نصب على المفعولية. نعم، والياء هنا هذه الياء التي تتصل بالضمير هي حرف تكلم، هذه الياء التي تتصل بالضمير هي حرف تكلم، وهذا ما ذهب إليه بعض النحاة، والآخرون ذهبوا إلى أن كل إياي وإيانا وإياك كلها هكذا قطعة واحدة، يعني الكلمة واحدة، اللفظة واحدة، هكذا هي الضمير، بينما ذهب الشيخ خالد الأزهري أو رجح الشيخ خالد الأزهري واختار أن يكون الضمير هو إيا فقط، وكل ما بعده من الحروف هي دوال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، تقول وإيانا، تقول إيانا أكرمت، تقول إيانا أكرمت، إيا ضمير مفعول به في محل نصب، ضمير مفعول به في محل نصب، طبعا مبني على السكون، لن أكرره في كل مثال، إيا هذا مبني على السكون في محل نصب على المفعولية، وتقول في نا هذه التي تتصل بالضمير هي علامة الجمع، علامة الجمع من المتكلم معه غيره أو من المتكلم المعظم نفسه، من المتكلم الذي معه غيره أو من المتكلم الذي يعظم نفسه. قال وإياك، وإياك الضمير هو إيا والكاف المفتوحة التي تتصل بالضمير هي حرف الخطاب، وتقول وإياك نفس الكلام، هذه الكاف المكسورة حرف الخطاب، والضمير الذي هو في محل نصب على المفعولية هو إيا، وهذه الكاف هي حرف خطاب للمؤنثة. نعم، وتقول وإياكما، وإياكما تقول هنا الضمير الذي في محل نصب على المفعولية هو إيا، والكاف حرف خطاب، والميم والألف علامة المثنى. الآن هذا ضمير المثنى المخاطب مطلقا، مطلقا يعني ماذا؟ يعني المذكر والمؤنث. تقول إياكما، إياكما أكرمت، تقول إياكما، ها إياكما أكرمت، فتقول في إياكما أكرمت إيا مفعول به، أو إيا تقول فيه ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب على أنه، أو في محل نصب مفعول به، أو في محل نصب على المفعولية، أو في محل نصب على أنه مفعول به، والكاف كاف الخطاب، إياك الكاف كاف الخطاب، والميم والألف يدلان على التثنية، الميم والألف يدلان على التثنية. قال وإياكم، إياكم أكرمت، إياكم أكرمت، تقول الضمير هو إيا، والكاف حرف الخطاب، والميم علامة الجمع، والميم علامة الجمع في الذكور، وتقول في إياكن، إياكن الضمير هو إيا، والكاف هو حرف الخطاب، وهذه النون المشددة حرف دال على جمع المؤنث في حالة الخطاب. نعم، وتقول وإياه، وإياه إياه أكرمت، إياه أكرمت، الهاء تقول الضمير هنا هو إيا، والهاء علامة على الغائب المذكر، علامة على الغائب المذكر، وتقول إياها، إياها، إياها أكرمت، الضمير هو إيا، والهاء والألف علامة التأنيث المؤنثة الغائبة، علامة المؤنثة الغائبة، تقول وإياهما، وإياهما الضمير هو إيا، الضمير هو إيا وعلمتم ما يقال فيه. والهاء والميم والألف علامة التثنية للغائب، علامة المثنى الغائب. نعم. تقول وإياهم، وإياهم تقول الضمير هو إيا، الضمير الذي يقع مفعولا به يعني هو إيا، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب على المفعولية. وتقول والهاء والميم علامة الجمع المذكر، علامة جمع المذكر. نعم. تقول وإياهن، إياهن تقول الضمير هو إيا، تقول إياهن أكرمت، تريد أنك أكرمت هذه الجماعة من النساء فتقول إياهن أكرمت. فتقول هنا الضمير المفعول به هو إيا. والهاء والنون، هذه الهاء والنون المشددة علامة جمع الإناث الغائبات، علامة جمع الإناث الغائبات. نعم. كما قلت هذا فيه خلاف، هل الضمير هو يعني هل الضمير هو كل إيا؟ أظن هذا ما عليه الشيخ أو ما جرى عليه الشيخ ربما تسهيلا أو لأنه مذهب له، الله أعلم، الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى فيما تقرؤونه الآن من شرحه على الأجرومية. نعم. ثم قال باب المصدر. قال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. قوله المصدر هذا اصطلاح صرفي، حينما تقول ضرب يضرب ضربا فهذا الأخير الثالث هو المصدر، هذا الأخير الثالث هو المصدر، وهذا اصطلاح صرفي وإنما ذكره تقريبا وتيسيرا. وفي الاصطلاح النحوي نقول إنه المفعول المطلق، حينما تقول ضربت ضربا فضربا هنا مفعول مطلق كما سبق ذكره، ونحن ننظر إليه من هذا الباب، ننظر إليه من باب كونه أو من حيث كونه مفعولا مطلقا لا من حيث كونه مصدرا، لأن النظر إليه على أنه مصدر هذا يكون في علم الصرف، النظر إليه على أنه مصدر هذا يكون في علم الصرف. نعم. هو من باب التقريب ومن باب الربط بين الأبواب أو العلوم، ومن باب تقريبه يقول لك إذا قلت ضرب يضرب ضربا، لأن أشهر جملة ربما الأطفال الصغار يعلمون ضرب يضرب ضربا، فيقول لك هذه التي هي ضربا هذه هي المفعول المطلق، فلذلك قال المصدر، لذلك قال المصدر. وفي الحقيقة هو دائما يأتي الثالث، يعني وقع الخلاف، وقع الخلاف بين الصرفيين أيهما الأصل، الفعل الماضي أم المصدر، هذا خلاف مشهور جدا وقع بين الصرفيين، أيهما يكون المصدر، هل هو الفعل الماضي الذي هو ضرب أم هو المصدر الذي هو ضربا، ضربا تقول ضرب يضرب ضربا، كتب يكتب كتابة. نعم. فهل هو ضرب هذا هو الأصل أم أنه ضربا الذي هو المصدر؟ فعلى الخلاف الذي وقع هم لم يختلفوا في هذا الترتيب، في هذا الترتيب الماضي المضارع المصدر، الماضي المضارع المصدر، ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا، لم يختلفوا في هذا الترتيب. فإذا قلنا هنا إنه المصدر أو إنه الذي يأتي ثالثا في تصريف الأفعال فهذا لا يؤثر فيه الخلاف الجاري بين الصرفيين، لأنهم لم يختلفوا عمليا في هذا الترتيب، وإنما اختلفوا في تحديد هوية الأصل، هل يكون الأصل هو الأول أم يكون الثاني، وهذا شيء لا يؤثر في هذا الترتيب، لا يؤثر في كون المصدر يأتي ثالثا. نعم. قال باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا، فأنت تقول في ضربا هذا مصدر، لماذا؟ لأنه جاء ثالثا، الأول هو ضرب والثاني هو يضرب والثالث هو ضربا. نعم. أغراض المصدر، المصدر يأتي لأغراض، لماذا نأتي بالمصدر؟ له أغراض، وتؤثر كذلك هذه الأغراض في صيغته. يأتي المصدر للتوكيد، يأتي المصدر للتوكيد، تقول مثلا ضربته ضربا، تريد أن ترفع احتمال المجاز، مثلا تقول ضربته ضربا، ربما يظن السامع أنك فعلت ضربا مجازيا، فقد قرعت بيدك هكذا على فخذه، أو وضعت يدك فقط على كتفه أو كذا، فقلت الضرب هكذا مجازا يعني، ولكنك تريد أن تبين أنك ضربته ضربا حقيقيا، تريد أن تؤكد ما قمت به وهو الضرب، فتقول ضربته ضربا، ضربته ضربا. فضربا هنا مفعول مطلق، الذي هو المصدر، نقول هنا الآن مفعول مطلق، فهو من المفاعيل المنصوبة، هو من المفاعيل المنصوبة، تقول ضربا هنا مفعول مطلق. نعم، الغرض منه التوكيد، تقول التوكيد وتقول التأكيد وتقول التأكيد، تقول التوكيد بالواو والتأكيد بالهمزة والتأكيد بالألف. نعم، وكذلك تريد بيان النوع، تقول ضربته ضربا شديدا، ضربته ضربا شديدا، فهمت فهما سديدا. ضربت ضربا شديدا تختلف عن ضربت ضربا فقط، وفهمت فهما سديدا تختلف عن فهمت فهما فقط. إنك تريد هنا للتأكيد، إنك تريد هنا بيان النوع، تريد هنا بيان النوع، تقول فهمت فهما سديدا. فالغرض من المصدر هنا أو من الإتيان بالمفعول المطلق هنا هو بيان النوع. الغرض الثالث بيان العدد، تقول ضربته ضربتين، ضربته ضربتين، فهذا مفعول مطلق كذلك، ضربته، ضربته ماذا؟ ضربتين، أوقعت الضرب على صاحب الهاء أو على من تعود عليه الهاء في ضربته، أو ضربت زيدا، هذا اسم ظاهر، اسم ظاهر، ضربت زيدا ضربتين، فذكرت المفعول به الذي هو زيدا، وذكرت المفعول المطلق الذي هو ضربتين، والغرض منه بيان العدد، الغرض منه بيان العدد. نعم، قال وهو قسمان، أي هذا المصدر الذي يقع مفعولا مطلقا، نقول في النحو مفعول مطلق، نقول مفعول مطلق، هذا المفعول المطلق قسمان، لفظي ومعنوي. ما الذي جعله لفظيا وما الذي جعله معنويا؟ إذا وافق اللفظ اللفظ طبعا والمعنى أيضا، إذا وافق اللفظ والمعنى، لا أن يكون من باب المشترك اللفظي، لا، إذا وافق اللفظ اللفظ والمعنى فهو لفظي، وإذا وافق المعنى دون اللفظ فهو معنوي، فهو معنوي. تقول قتلته قتلا كما قال هنا، قال وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي. ها، تقول، تقال نحو قتلته قتلا، فأنت هنا وافقت الكلمة في حروفها وفي معناها، يعني هي الكلمة الواحدة متصرفة، تصرفت في الماضي قتلته، وتصرفت في المصدر قتلا، فهي كلمة واحدة في حروفها وفي معناها، في لفظها وفي معناها، وليس المراد أنك أن الحروف هي هي، لا، لابد أن يتصرف، فتصرف كما يأتي في علم الصرف إن شاء الله تعالى، لابد أن تختلف الحروف، لابد أن تزيد، لابد أن تنقص، لابد أن يقع شيء في من التغيير في الضبط وهكذا. فتقول قتلته قتلا، لابد أن يتصرف اللفظ حتى يؤدي معان جديدة، وإنما المراد هو أن أصول الكلمة واحدة، هذا هو المراد هنا، القتل هو القتل، يتصرف منه قتلته ويتصرف منه قتلا، يعني هو القتل يتصرف منه، إذا قلنا إن الأصل هو المصدر على مذهب الجمهور، فنقول تصرف منه قتلته الماضي، وإذا قلنا إن الأصل هو الماضي فتقول قتلته أو قتل هو الأصل، وتصرف منه المصدر الذي هو قتلا. المهم أن يقع التصرف ويقع الاختلاف، ولكن الكلمة أصولها واحدة، الكلمة أصولها واحدة. تقول قتلته قتلا، قتلته قتلا، فهذا القسم لفظي، هذا المصدر أو هذا المفعول المطلق لفظي. نعم. قال وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، لأنه وافق الفعل في المعنى دون الحرف. تقول جلست قعودا وقمت وقوفا، جلست قعودا وقمت وقوفا، أو تعكس تقول قعدت جلوسا وقفت قياما مثلا. نعم. فهذا يتفق معه في معناه دون لفظه، هذا يتفق معه في معناه دون لفظه. نعم. ثم قال باب ظرف الزمان وظرف المكان، باب ظرف الزمان وظرف المكان. قال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، لابد من تقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. الظرف هو الوعاء، ظرف الشيء وعاؤه. ومن هنا قبل البريد الإلكتروني كان هناك الظرف، الجواب الذي يرسل الرسالة، الخطاب الذي يرسله شخص إلى شخص في بلد آخر وينتظره بالشهر، تقولون افتح الظرف. هذا الظرف يعني الوعاء الذي وضع فيه الخطاب، فهو ظرف له، ظرف له. وكذلك تدرسون إن شاء الله تعالى في أصول الفقه انقسام الزمن إلى ظرف وإلى معيار، انقسامه إلى ظرف وإلى معيار، إما أن يكون معيارا على مقداره تماما، وإما أن يكون ظرفا يعني أن يستوعبه، أن يكون وعاء له. نعم. الظرف ينقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان. وكما قلنا ظرف الزمان وظرف المكان هما المفعول فيه، المفعول فيه يعني الذي وعى الفعل، الذي وعى الشيء. نعم. فالزمان يستوعب الفعل كما أن المكان يستوعب الأجسام. نعم. ويستوعب ما كان فوقه، فوق هذا هو المكان، هو نفس المكان، فهو يستوعب حينما تقول مثلا الكتاب فوق المكتب، فهذا المكان الذي هو فوق هذا ظرف حوى الكتاب وحوى وضع الكتاب. نعم. قال باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، لابد أن تقول بتقدير في، يعني حينما تقول مثلا صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس أي صمت في يوم الخميس، صمت في يوم الخميس، لابد من تقدير في، لأنه لو لم يقدر الحرف في أتى معنى آخر. تقول يخاف الكسول يوم الامتحان، يخاف الكسول يوم الامتحان، يوم هنا مفعول به وليس ظرفا، لأنه ليس المعنى يخاف الكسول في يوم الامتحان، هذا معنى ربما يقصد، هذا المعنى ربما يقصد، يخاف الكسول في يوم الامتحان، يخاف الكسول يوم الامتحان، ولكن الدارج والمستعمل والمشهور في هذا والقريب هو أن يخاف الكسول يوم الامتحان أي من يوم الامتحان، يخاف الكسول من يوم الامتحان. نعم. فيوم الامتحان هنا، يوم هنا مفعول به، فهو يخاف يوم الامتحان إذا لم نقدر فيه، أما يخاف في يوم الامتحان فيكون يوم الامتحان هنا ظرفا، ظرف زمان. نعم. فلا بد من تقدير فيه. قال: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم. اليوم هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. اليوم هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نحن نقول اليوم هنا على اليوم وعلى الليلة، الليلة التي هي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. حينما نقول يوم وليلة فهذا هو اليوم عندنا، إذا قلنا يوم وليلة فهذا هو اليوم عندنا. نعم. حينما نقول يمسح المقيم ثلاثة أيام بلياليهن، يمسح المقيم ثلاثة أيام بلياليهن أو ولياليهن. نعم. فنقول هنا هذا بعرفنا نحن ثلاثة أيام، يعني 72 ساعة، 72 ساعة. نعم. قال: اليوم، نحو اليوم. تقول: صمت اليوم، أو صمت يوما، أو صمت يوم الخميس. فما إعراب يوم هنا؟ أو اليوم ظرف زمان منصوب، ظرف زمان منصوب. نعم. قال: والليلة. الليل هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما قلت. تقول: اعتكفت الليلة، أو اعتكفت ليلة. نعم. قال: وغدوة. وغدوة هكذا لابد من التنوين مع التنكير. نعم، من التنوين مع التنكير، أو بغير تنوين مع التعريف، بغير تنوين مع التعريف. نعم. تقول طبعا موعدها ماذا؟ متى الغدوة؟ من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الذي نجلسه، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. تقول: أزورك غدوة. أزورك غدوة، أو أزورك غدوة يوم الخميس، لابد هكذا مع التنوين، بالتنوين مع التنكير. تقول: أزورك غدوة، أو بغير تنوين لكن لابد من التعريف، تقول: أزورك غدوة يوم الخميس. نعم. وتقول: بكرة. بكرة، البكرة هي أول النهار، وأول النهار يكون من طلوع الفجر، يكون من طلوع الفجر، طبعا وقع فيه الخلاف يعني في تحديده، لكن يكون من طلوع الفجر، وقيل من طلوع الشمس، وقيل من طلوع الشمس. نعم. إلى الظهيرة، إلى الظهيرة. نعم. تقول: أجيئك بكرة، أو أجيئك بكرة النهار. أجيئك بكرة، أو أجيئك بكرة النهار. نعم. وتقول: سحرا. سحرا، تقول: أجيئك سحرا من الأسحار، أو أجيئك سحر يوم الجمعة. أجيئك سحر يوم الجمعة. تقول: قال: وغدا. غدا، الغد هو اسم اليوم الذي بعد يومك، الغد هو اسم اليوم الذي بعد يومك. تقول: أكرمك غدا، أزورك غدا، وهكذا. قال: وعتمة. العتمة هي ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول. نعم. تقول: آتيك عتمة، أو آتيك عتمة ليلة الخميس. قال: وصباحا. الصباح هو أول النهار، يعني من أول النصف الثاني من الليل إلى الزوال، إلى الظهر، من أول النصف الثاني من الليل إلى الزوال. تقول: انتظرني صباحا، أو انتظرني صباح يوم الجمعة. ومساء. قال: ومساء. نعم. المساء هو من الظهر إلى آخر النهار، من الظهر إلى آخر النهار. تقول: أجيئك مساء، وهذا نستعمله الآن، أجيئك مساء، أو مساء يوم الخميس. وتقول: أبدا. الأبد هو الزمن المستقبل الذي لا نهاية له، الزمن المستقبل الذي لا نهاية له. تقول: لا أكلمك أبدا، أو لا أكلمك أبدا الآبدين. نعم. قال: وأمدا، وهو بمعنى أبدا كذلك، هو ظرف للزمان المستقبل. تقول: لا أكلم زيدا أمدا، أو لا أكلم زيدا أمد الدهر، أو أمد الداهرين، هو بمعنى الأبد هنا. تقول: وحينا. الحين اسم لزمان مبهم، الحين اسم لزمان مبهم، يعني لا يعلم مبدأه ولا منتهاه، لا نعلم مبدأه ولا منتهاه. تقول قرأت حينا أو قرأت حين جاء الأستاذ. نعم. قال وما أشبه ذلك، يعني من أسماء الزمان المبهمة أو المختصة. اسم الزمان أو ظرف الزمان ينقسم إلى مختص وإلى مبهم، ينقسم إلى مختص وإلى مبهم. المختص هو الذي له يعني حد بداية ونهاية، تقول شهرا يوما ساعة أسبوعا وهكذا. هذا إذا حددنا الساعة، يعني أقصد إذا حددنا الساعة كما نحددها نحن الآن في زماننا، الساعة الآن في زماننا محددة، لكن ساعة هي في الأصل عند العرب من الأسماء المبهمة التي لا يعرف مبدأها ولا منتهاها، لا يعرف مبدأها ولا منتهاها، كالوقت والحين والأوان وهكذا. نعم. هذه الأسماء الزمان أو ظرف الزمان المختص يعني المحدد، تقول شهرا عاما أسبوعا وهكذا. وهناك ظرف الزمان المبهم كما قلت وقتا ساعة، إذا قلنا أن الساعة ليست محددة وهو الأصل، الساعة ليست محددة، وأوانا وهكذا. نعم. تقرأ في بعض الكتب، في كتب السلف أو في كتب السنة الحين أو الساعة، مكث ساعة مثلا ثم حضر أو كذا ساعة، فربما تتساءل كيف حددوا الساعة بأنها هذه 60 دقيقة. لا، ساعة وقت مبهم، الساعة وقت مبهم غير محدد. نعم. نحن الآن قلنا ساعة حددناها بهذا الحد. نعم. ثم قال وظرف المكان، انتبه، ظرف المكان ينقسم كذلك إلى مختص ومبهم. ظرف الزمان انقسم إلى مختص ومبهم، لكن لم نتكلم على هذا الانقسام في أوله. لماذا؟ لأنه لا تأثير له. ظرف الزمان وظرف الزمان المبهم وظرف الزمان المختص كلاهما ينصب على المفعولية، على المفعول فيه، يعني كلاهما ينصب على الظرفية، كلاهما يأتي منصوبا على أنه ظرف زمان. أما في ظرف المكان فلا بد أن أقدم بهذا التقسيم، لأن الإعراب بظرف، الإعراب بالنصب على أنه ظرف مكان لا يكون إلا على قسم واحد من هذين القسمين فقط. ظرف المكان ينقسم كظرف الزمان ولكنه يختلف عنه في الحكم. ظرف المكان المختص هو ما له صورة وله حدود محصورة، ما له صورة وما له حدود. وظرف المكان المبهم، ظرف المكان المختص ما له صورة وحدود، وظرف المكان المبهم ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. نعم. فمثلا تقول الدار، الدار مثلا، الدار هذا ظرف مكان محدود، محدود، لكن فوق هذا غير محدود، فوق هذا مفتوح غير محدود. تقول المسجد، المسجد، ها، المسجد هذا مكان محدود. لا تقول هنا، ها، لا تنصب ظرف المكان، انتبه، لا تنصب ظرف المكان المختص على أنه، لا تنصب المكان المختص على أنه ظرف المكان، هذا لا يأتي من المنصوبات. لا تقول أقابلك مسجدا أو أقابلك مثلا مسجد كذا أو أقابلك المسجد، لا، هذا كله لا يأتي، هذا كله لا يكون. لا تقول مثلا أقابلك دار زيد، أي في دار زيد، إنما قل أقابلك فوق المسجد، أقابلك فوق المسجد، أقابلك عند المسجد، أقابلك جوار المسجد، هذا كله ظرف مكان مفتوح مبهم. نعم. لا تقول أقابلك دار زيد، أقابلك دار زيد، هذا لا يقال. نعم. إذن ما فائدة تقسيم ظرف المكان إلى مختص وإلى مبهم؟ أننا لا نستعمل ظرف المكان المختص كظرف منصوب في باب المنصوبات، فلا يدخل معنا هنا في هذا الاصطلاح، لا يكون اسما منصوبا على الظرفية، وإنما الذي يكون اسما منصوبا على الظرفية هو ظرف المكان المبهم الذي ليس له حد وليس له حصر وليس له رسم معين. نعم. قال: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب، وقلنا لابد أن يكون مبهما، هذا انتهينا منه. نعم. بتقدير في، نعم، التي تدل على الظرفية، التي تفيد الظرفية. قال: نحو أمام. أمام بمعنى قدام. تقول: جلست أمام الأستاذ، كما نقلنا أو ذكرنا هذا المثال حينما أجملنا. تقول: جلست أمام الأستاذ، أي قدام الأستاذ. وخلفه هو ضد أمام، تقول: جلست خلفك، خلفك، أو جلست خلف المكتب. خلف، خلف هنا ما إعرابها؟ ظرف زمان، ظرف مكان منصوب، ظرف مكان منصوب. وهذا مفعول فيه، قلنا هو ظرف يعني وعاء، فهذا مفعول فيه. ظرف المكان مفعول فيه، وظرف الزمان مفعول فيه. قال: وقدام، جلست قدام الأستاذ. ووراءه هو بمعنى خلفه، وقدام أيضا كما قلنا بمعنى أمامه. تقول: جلست وراءك، جلست وراء زميلي مثلا. وفوق، ألقاك فوق الدار. نعم. تحت، جلست تحت الشجرة، تحت الشجرة. نعم. وعند، نعم، هذا ظرف لما قرب من المكان. تحت طبعا ضد فوق، فوق هذا ظرف للمكان العالي، وتحت ضد فوق. وتقول: عند، هذا ظرف لما قرب من المكان، للمكان القريب. تقول: جلست عند زيد، أي قريبا من زيد. جلست عند زيد، عندك أي زيد قريب منك. نعم. تتصل على أحدهم وأنت في الشارع، تقول له: فلان عندك. ما معنى عندك؟ يعني انظر حولك، هل هو قريب منك؟ ها؟ هل هو قريب منك؟ هذا معنى عندك، المكان القريب. نعم. قال: ومع، هذا اسم لمكان الاجتماع، اسم لمكان الاجتماع، ظرف لمكان أو ظرف الاجتمااع. نعم. تقول: جلست مع زيد، أي مجتمعا مع زيد، أي مصاحبا له. نعم. وإزاء، إزاء بمعنى مقابل، أنك في واجهته. نعم. تقول: جلست جلست إزاء زيد، أي في مقابل زيد. نعم، في مقابله. تقول: قال: وحذاء، وحذاء، حذاء بمعنى قريب. تقول: جلست حذاء زيد، أي قريبا من زيد. قف بحذائي، أي قف قريبا مني. قال: وتلقاء، وتلقاء هنا بمعنى إزاء، وإزاء كما قلنا بمعنى المقابل، فإزاء وتلقاء ومقابل بمعنى واحد. تقول: جلست تلقاء الكعبة، يعني مقابلا للكعبة، يعني بإزاء الكعبة. نعم. تقول: جلست إزاء الكعبة، أو تلقاء الكعبة. قال: وهنا، هنا، هذا اسم إشارة للمكان القريب. نعم، هذا اسم إشارة للمكان القريب. تقول: جلست هنا، جلست هنا، أي في مكان القريب، هذا المكان القريب. قال: وثم، اسم إشارة للمكان البعيد، اسم إشارة للمكان البعيد. تقول: ثم. نعم. تقول: جلست ثم. انتبهوا، بعض الناس يقول ثم، تقول: ومن ثم كذا، وهذا خطأ. حينما يقول ومن ثم، ثم هذه من حروف العطف تفيد الترتيب والتراخي، بخلاف الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، وبخلاف الواو التي تفيد مطلق الجمع. نعم. أما ثم فإنها تفيد الترتيب والتراخي، هذه ثم. بعض الأسنان في بعض البرامج أو كذا، يعني ممن يتكلمون بالعربية فيها، يقول: ومن ثم كذا وكذا، هذا خطأ كبير. ومن ثم، أي ومن هنا، ومن هذا المكان القريب، أي ومن هذا الموضوع الذي نحن فيه، ومن هذه المسألة التي نحن فيها، التي نحن قريبون منها، أو التي هي قريبة منا. نعم. المكان البعيد معذرة، ومن ثم من المكان البعيد، بخلاف من هنا، من هنا للمكان القريب، ومن ثم للمكان البعيد. نعم. تقول جلست ثم، أي في المكان البعيد. ثم قال وما أشبه ذلك، يمين وشمال وهكذا، كل ما يصلح أن يستعمل هكذا كمكان مفتوح غير محدد غير محصور، كمكان مبهم غير محصور وغير محدود بحدود. نعم، فهذا هو، فيصلح أن يكون ظرف مكان. ثم قال باب الحال. نحن الآن ماذا أخذنا من المنصوبات؟ ماذا أخذنا من المنصوبات؟ المفعول به، انتهينا من المفعول به ومن المصدر. المفعول به هو الأول، والمصدر هو الثاني، وظرف الزمان وظرف المكان الثالث والرابع، ثم الخامس الحال. قال باب الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو جاء زيد الراكبة وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ثم قال ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. نعم. قال باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. ما معنى المفسر لمن بهم من الهيئات؟ هذا يتميز به عن التمييز، أو ينفصل به عن التمييز. تقول جاء زيد الراكبة وتصبب زيد عرقا، جاء زيد الراكبة وتصبب زيد عرقا. حينما تقول جاء زيد راكبا، ما هي الصفة اللاحقة لذات زيد؟ الركوب، هذا هو. فهذا يفسر الهيئة التي جاء عليها زيد، يفسر من بهم من الهيئة التي جاء عليها زيد. زيد جاء راكبا، زيد جاء كيف كان مجيئه؟ اتصف زيد هنا بالمجيء، هذا المجيء مبهم، مبهم، أريد أن أفسر هذا الإبهام، أفسر هذا المجيء. فماذا أقول؟ جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا. فماذا فعلت هنا؟ فسرت من بهم من الهيئات، فسرت من بهم من الهيئات، أي من الصفات اللاحقة للذوات، من الصفات اللاحقة للذات. نعم. تقول جاء زيد راكبا، ثم تقول وتصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا. في قولك تصبب زيد عرقا يمكنك أن تقول تصبب زيد، تصبب زيد، ولكن إلى أي ذات ينسب التصبب؟ هذا هو. ما الذي تصبب؟ أصله تصبب عرق زيد، فقلت تصبب زيد. فلما أردت أن أبين النسبة، أي الذي ينسب إليه، من الذي، ما الذي ينسب إليه التصبب، فقلت تصبب زيد ماذا؟ عرقا، أي تصبب عرق زيد، أي إنني أتيت بهذا التمييز الذي هو عرقا لأبين من بهم من النسبة في قولي تصبب زيد. تصبب، ما الذي تصبب فيه؟ هناك، هنا يوجد نوع من الإبهام، يوجد نوع من الإشكال، ما الذي تصبب فيه؟ عرقه. لذلك فأصله تصبب عرق زيد، تصبب عرق زيد. أو تقول مثلا اشتريت بعشرين درهما، بعشرين ماذا؟ لو قلت اشتريت بعشرين ماذا؟ فتقول درهما، تفسر من بهم من الذوات، فأنت في التمييز تفسر من بهم من النسب، كما في تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا وامتلأ الإناء ماء، وزيد أكرم منك أبا، وزيد أجمل منك وجها، هذا كله تفسير نسبة، تفسر نسبة أو تفسر ذاتا، أو تفسر ذاتا تقول اشتريت بعشرين درهما، أنت تفسر ذات العشرين، ما هي العشرين؟ نعم هذا هو. أو اشتريت عشرين، عشرين ماذا؟ عشرين مكيالا مثلا، أو عشرين إردبا، وهكذا. هذا تفسر به الذات. أما في الحال فإنك تفسر من بهم من الهيئات، في الحال أنت تفسر من بهم من الهيئات. نعم. قال باب الحال، الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو جاء زيد الراكبة، فتقول في راكبا حال من زيد، حال من زيد، وزيد فاعل، فاعل بماذا؟ بجاء، جاء زيد، جاء فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل، زيد فاعل، وراكبا حال من زيد، راكبا حال من زيد. نعم. وركبت الفرس مسرجا، وركبت الفرس مسرجا. تلاحظ هنا أن الحال جاء من الفاعل، تلاحظ هنا أن الحال جاء من الفاعل الذي هو زيد. وفي قولك ركبت الفرس مسرجا الحال جاء من المفعول، لأن معنى قولك جاء زيد راكبا أي جاء زيد وهو أي زيد راكب، ومعنى قولك ركبت الفرس مسرجا أي ركبت الفرس وهو أي الفرس مسرج، ولا يمكن أن يكون مسرجا هو الفاعل المتكلم. نحن عندنا الفاعل والمفعول في هذه الجملة، ركبت، ركب الفعل الماضي والتاء فاعل، وعندنا الفرس مفعول به، ومسرجا، ومسرجا. الأصل أن الحال هنا يمكن أن يرد على الفاعل وأن يرد على المفعول، ولكنه في هذا السياق لا يرد على الفاعل. لا يمكن أن تقول ركبت الفرس مسرجا أي وأنا مسرج، يعني أنت ركبت الفرس وأنت مسرج، هذا خطأ. فهذا الحال هنا يعود على المفعول به. وهناك جملة تحتمل الوجهين، تقول كما قال هنا ولقيت عبد الله راكبا، لقيت عبد الله راكبا، تقول هنا لقيت عبد الله راكبا. راكبا حال، يجوز أن يكون من الفاعل الذي لقي عبد الله، ويجوز أن يكون من المفعول به الذي هو عبد الله. يعني يجوز أن يكون المعنى لقيت عبد الله وأنا راكب، ويجوز أن يكون لقيت عبد الله وهو أي عبد الله راكب. نعم. قال وما أشبه ذلك. تلاحظون هنا أن الأمثلة لم تأتي هكذا اعتباطا، إذا نظرت إلى المتن وحده فقط هكذا تقول ركبت الفرس مسرجا أو جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا، هذه أمثلة تبدو للنظر السطحي أو للنظر الأولي تبدو ماذا؟ تبدو متفقة. لا، هي تتفق في قدر وتختلف في قدر، تتفق في قدر وهو أنها كلها أمثلة تصلح للحال. نعم. ولكنها تختلف، وهذا الاختلاف قصده المؤلف. أتى أولا بمثال، انظروا إلى الدقة في هذا المتن على صغره وعلى على يسره وعلى سهولته. ها؟ جاء زيد راكبا، جاء بالمثال الأول الذي هو جاء زيد راكبا، وبالمثال الثاني ركبت الفرس مسرجا، وبالمثال الثالث لقيت عبد الله راكبا، ثم قال لك وما أشبه ذلك. فربما تتوهم أنه لم يقصد شيئا من هذا الترتيب ومن هذه الأمثلة. لا، أتى لك أولا بمثال، أتى لك بمثال يعود فيه الحال على الفاعل ولا يجوز أن يعود على المفعول، لأنه لا مفعول هنا أصلا، لأن الفعل هنا لا يتعدى. ثم أتى لك بمثال يعود فيها الحال على المفعول، لأنه لا يجوز من حيث المعنى ومن حيث العادة أن يعود على الفاعل. ركبت أو ركب زيد الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا، لا يمكن أن يكون ركبت أنا الفرس وأنا مسرج، وإنما ركبت الفرس وهو أي الفرس مسرج. نعم. ثم أتى لك بمثال ثالث يحتمل أن يعود الحال فيه على الفاعل أو يعود على المفعول، أي المفعول به، كما قلت إذا قلت المفعول فالمراد المفعول به. فلقيت عبد الله راكبا، أي لقيت عبد الله وأنا راكب، أو لقيت عبد الله وهو راكب. نعم. ثم قال ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. نعم. فعندنا الآن الحال وصاحب الحال، الحال وصاحب الحال. حينما تقول جاء زيد راكبا، فصاحب الحال هنا هو زيد، صاحب الحال زيد، ركبت الفرس مسرجا، فصاحب الحال هنا هو الفرس، صاحب الحال هنا هو الفرس. وراكبا ومسرجا هذا ماذا؟ هذا الحال وليس صاحب الحال، هذا الحال وليس صاحب الحال. نعم. فالحال له هنا حكمان، كما قال ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. الحكم الأول للحال أن يكون نكرة، كما قال جاء زيد راكبا، راكب، راكب، هذا لا تقول الراكب، لا بل راكب، هذا نكرة. نعم. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، لا يكون إلا بعد تمام الكلام، لا تقل هنا مثلا مسرجا ركبت الفرس، مسرجا ركبت الفرس، بل قل ركبت الفرس مسرجا. وما معنى أن يأتي بعد تمام الكلام؟ أي بعد أن يأخذ المبتدأ خبره، وبعد أن يأخذ الفعل فاعله، هذا حال يأتي بعد ذلك. تقول ركبت الفرس، كيف ركبته؟ ركبت الفرس مسرجا، تفسر من بهم، فلا بد من وجود من بهم أولا، لا بد من وجود من بهم أولا. تقول ركبت الفرس مسرجا، أي ركبت الفرس حال كونه مسرجا، أو ركبت الفرس وهو مسرج، وتكون هذه الواو ثم واو الحال. نعم. وهناك حالات يتخلف فيها ذلك، حينما تقول جاء زيد وحده، جاء الحال هنا نكرة، جاء زيد وحده، جاء زيد وحده، وحده هنا معرفة، جاء زيد وحده، جاء الحال هنا معرفة، لم يأتي نكرة كما هو شرط، شرط قال ولا يكون الحال إلا نكرة، وهنا عرف، عرف بماذا؟ بالإضافة، بالإضافة إلى الضمير العائد على الفاعل على زيد، جاء زيد وحده. هنا يؤول للنكرة كما قال النحويون، أي يكون المعنى جاء زيد منفردا، يعني يكون تأويل هذه الكلمة جاء زيد وحده أي جاء زيد منفردا، فهنا يؤول قوله وحده أي يؤول إلى منفردا. نعم. وربما كذلك جاء الحال قبل تمام الكلام، ربما جاء الحال بعد تمام الكلام، قبل تمام الكلام، والأصل أن يأتي بعد تمام الكلام. جاء زيد راكبا، ركبت الفرس مسرجا، قابلت عبد أو لقيت عبد الله راكبا. نعم. ربما جاء قبل تمام الكلام، وله علته في ذلك، وله علته في ذلك، كأن يكون الحال استفهاما، كأن يكون الحال استفهاما. تقول كيف جاء زيد، تقول كيف جاء زيد، لأن كيف هنا حال في الحقيقة، كأنك تقول أصل الأصل فيها أن تقول جاء زيد كيف، فكيف هذه بين قوسين، هذه الكيفية كما قلت جاء زيد راكبا، ضع راكبا بين قوسين، ثم انزع كلمة راكبا وضع مكانها الكيف، كيف جاء زيد، ثم إنك استعملت كيف في السؤال في الاستفهام، والقاعدة هنا أن الاستفهام له الصدارة، أدوات الاستفهام لها الصدارة، فنقلناها هكذا بقوسيها إلى أول الكلام كيف جاء زيد، والأصل جاء زيد كيف، لأن كيف هنا هي الحال، وهنا مقدمة وجوبا. ها؟ هذه الحال هنا مقدمة وجوبا على الكلام، يعني تسبق تمام الكلام. وهذا نتوسع فيه نوعا إن شاء الله تعالى في حينما نقرأ شرح الشيخ خالد الأزهري إن شاء الله تعالى. وهناك حكم يتعلق بصاحب الحال، لا بد أن يكون معرفة. كما قلنا جاء زيد راكبا، زيد الذي هو صاحب الحال معرفة، زيد الذي هو صاحب الحال معرفة. وركبت الفرس مسرجا، الفرس هنا صاحب الحال الذي هو المفعول به معرفة، معرف بألف واللام، والآخر معرف بالعالمية، هو علم فهو معرفة كما عرفتم. وكذلك لقيت عبد الله راكبا، إما الفاعل وإما المفعول، إما ضمير المتكلم والضمائر معرفة، وإما إذا كان فاعلا، وإما إذا كان مفعولا فهو عبد الله فهو علم كذلك. نعم. ولكن قد تحدث حالات يجيء فيها نكرة، أضرب لذلك مثالا فقط، أن تكون هذه النكرة مخصصة بالوصف مثلا، أن تكون مخصصة بالوصف أو مخصصة بالإضافة، كقول الشاعر مثلا: نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليوم مشحون، أي نجيته في فلك حال كون الفلك مشحونا. ولكن فلك هنا ما به؟ فلك هنا ما به؟ هذا الذي يأتي منه الحال نكرة في فلك، ولكنه وصف وصف بأنه ماخر، فكأنه لما وصف اقترب نوعا من أن يكون معرفة، كأنه عرف، خصص، حدد نوعا في الذهن. ما الفرق بين النكرة والمعرفة في حقيقة التأثير في الذهن؟ النكرة تائهة في الذهن، أما المعرفة فهي محددة في الذهن. وفي بعض الأحيان النكرة إذا خصصت وإذا قربت كما في المبتدأ، كأن المبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة، ربما كان نكرة في حالة ذكروها، والجامع فيها في هذه الحالات، والجامع أيضا هنا يعني نفس المعنى هنا، أن هذا التخصيص قربها، حددها نوعا في الذهن حتى صح أن يأتي منها الحال. عليكم أن تفهموا المعاني وألا تكتفوا فقط بفهم القواعد هكذا جامدة، عليكم أن تفهموا العلل، لماذا صار كذلك، لماذا صار كذلك. نعم. قال: ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ثم قال: باب التمييز. قال: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة. نعم. قال: باب التمييز. التمييز يفسر من بهم من ماذا؟ من الذوات ومن النسب أيضا، يفسر من بهم من الذوات ومن النسب، لا من الذوات فقط. حينما تقول تصبب زيد عرقا، أصل هذا الكلام تصبب عرق زيد كما قلت، ولكن النسبة هنا مبهمة. حينما تقول تصبب زيد، ما الذي تصبب في زيد؟ ما الذي نسند إليه الفعل في زيد؟ العرق، فتقول تصبب زيد عرقا، فهنا فهمنا أن المعنى تصبب عرق زيد، ففهمنا ما الذي لحق به الفعل بشكل مباشر، نعم. وكذلك تقول مثلا كما قال هنا: اشتريت 20 غلاما. اشتريت 20، أنت تريد هنا أن تبين من بهم، من ماذا؟ من الذوات لا من النسب. نسبة الشراء لك هذه لا إشكال فيها، ولكنك تريد أن تقول اشتريت، تريد أن تفسر هذه العشرين التي اشتريتها، فأنت تفسر ذات العشرين، تفسر ذات العشرين. نعم. قال باب التمييز: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ، تفقأ أي امتلأ، وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا. حينما تريد أن تعرب ماذا تقول؟ تقول تصبب فعل ماض مبني على الفتح، وزيد ساعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعرقا تمييز. نعم، تقول عرقا تمييز. تمييز لماذا؟ لإبهام نسبة التصبب إلى زيد، يعني النسبة نعم هي إلى زيد، ولكن ما الذي يتصبب في زيد؟ هذا هو، ما الذي يتصبب، ما الفاعل الحقيقي في زيد؟ هذا هو، من الذي أو ما الذي يقع منه الفعل، يصدر عنه الفعل في زيد؟ فتقول في تصبب زيد عرقا، عرقا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم، وكذلك تقول تفقأ أي امتلأ بكر شحما، سمن شخص اسمه بكر سمن، فأنت تخبر فتقول تفقأ بكر شحما، تفقأ بكر شحما، فتقول تفقأ فعل ماض مبني على الفتح، وبكر فاعل مرفوع، وشحما تقول فيه إنه تمييز منصوب. تمييز لماذا؟ لإبهام نسبة التفقؤ إلى بكر. نعم، وكذلك تقول طاب محمد نفسا، طاب فعل ماض مبني على الفتح، ومحمد فاعل مرفوع، ونفسا تمييز. تمييز لماذا؟ تمييز لإبهام هذه النسبة إلى محمد. تمييز لإبهام هذه النسبة إلى محمد. نعم، فالذي طاب في محمد نفسه، تقول طاب محمد. نعم، هو من الجهة الإعرابية هو الفاعل، ولكن وقع هناك نوع إبهام في ما الذي طاب في محمد. طاب محمد، ما الذي طاب فيه؟ نفسه، فتقول طاب محمد نفسا، فتقول نفسا هنا تمييز لإبهام نسبة الفعل إلى محمد. نعم، وكما قلت أصل الكلام تصبب عرق زيد. لو أردت أن ترجع الكلام إلى أصله وإلى وأن تضع الفعل إلى من يسند إليه حقيقة، فتقول تصبب عرق زيد وتفقأ شحم بكر وطابت نفس محمد، وهكذا. ترى هنا أنه حول الإسناد، إسناد الفعل، ولا أريد أن أتوسع معكم في هذا الذي حصل، يعني كيف هذا المحول كيف وقع، تقرؤونه إن شاء الله تعالى في شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد، وإذا أشكل عليكم فاسألوا. نعم، هنا لفتة بلاغية، يعني ما الذي يجعلنا نعدل عن تصبب عرق زيد إلى تصبب زيد عرقا؟ ما الذي يجعلنا نذكر الشيء مبهما أولا ثم نذكره بعد ذلك مفسرا؟ هذا تعرفونه إن شاء الله تعالى في البلاغة، هذا تعرفونه في البلاغة بتوسع. لماذا؟ لأن ذلك له أغراض، له أغراض بلاغية، لأن ذلك له أغراض بلاغية. نعم، حينما تريد أن تثير، حينما تريد أنت إذا أهملت شيئا فإنك تحذفه، إذا أهملت شيئا في الكلام حذفته، وإذا اهتممت بشيء ذكرته، بل ربما كررته في موضع ماذا؟ في موضع عدم التكرار، وربما أظهرته في موضع الإضمار كذلك. نعم، هذا تجدونه في الشعر كثيرا، حتى يكون من إتقان الشاعر أن يكرر الكلمة ويكرر الاسم دون أن يعاب عليه ذلك، ودون أن يكون ذلك يعني سيئا أو ذا أثر غير محمود على السامع. نعم. كما قال امرؤ القيس، وقالوا هذا من أجود ما قيل، لأنه والى في أربعة أبيات، والى بين أربعة أبيات ذكر فيها اسم من يذكرها. فقال في قصيدته التي أولها ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، نعم، قال فيها: ديار لسلمى عافيات بذي خالي، ألح عليها كل أسحمها الطالي، وتحسب سلمى لا تزال ترى طلم من الوحش أو بيضا بميثى أم حلالي، وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بوادي الخزامة أو على رأس أو عالي، ورواية الأصمعي التي ذكرها السكري أو على رأس أو عالي، نعم. ثم قال: ليالي سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الريم أو كجيد الرئم ليس بمعطالي. فذكر سلمى في الأبيات جميعا، ذكر سلمى في أربعة أبيات متتاليات، في أربعة أبيات متتاليات فذكرها ولم يعب عليه ذلك، بل كان جيدا جدا، ذكر سلمى. نعم، هو ذكرها ولم يضمرها، وكان الموضع الإضمار. لماذا؟ لأن الأصل هنا هو أنه ذكرها، فالذهن هي حاضرة فيه، فكان يمكنه أن يستعمل الضمير فقط ليحيل على الاسم الظاهر الأول، ولكنه يذكرها في كل بيت، يذكرها في كل بيت. لماذا؟ الغرض، النكتة من ذلك، أنه يتلذذ بذكر اسمها. كذلك في الحذف له أغراض كذلك، نعم. وكذلك هنا الإبهام ثم البيان. وكذلك في البدل، ما الذي يجعلك تأتي ببدل البعض من الكل؟ أكلت الرغيف ثلثه، لماذا؟ له أغراض بلاغية، نعم. طبعا ليس في هذا المثال خصيصا، هذا مجرد مثال، نعم. قال: وطاب محمد نفسا، ثم قال: واشتريت 20 غلاما. هنا يتكلم عن ماذا؟ عن المفسر، عن التمييز الذي هو اسم منصوب يفسر من بهم من الذوات، يفسر من بهم من الذوات، نعم. يقول: اشتريت 20 غلاما، اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. فغلاما هنا تمييز للإبهام الذي وقع في 20 ماذا؟ ونعجة كذلك تمييز للإبهام الذي وقع في 90 ماذا؟ لماذا؟ لأن أسماء الأعداد مبهمة، أسماء الأعداد مبهمة لأنها تصلح لكل ما هو معدود. 90 هذا مبهم، لماذا؟ لأنه يصح على كل ما هو معهود. وكذلك أسماء المقادير، انتبه، المقادير تقول: اشتريت رطلا، رطل ماذا؟ اشتريت رطلا أو اشتريت رطلا، اشتريت رطلا، ما هو هذا الشيء؟ رطلا زيتا، اشتريت رطلا زيتا، فهذا تمييز، تمييز، نعم. اشتريت مثلا، اشتريت شبرا، شبرا ماذا؟ أرضا، شبرا أرضا، نعم. هذا الآن مستعمل في كلامنا، فتقول: نحن الآن نقول اشتريت ب50 جنيه، اشتريت ب50 جنيه، هذا خطأ، اشتريت ب50 جنيها، لأن جنيها هنا تمييز، جنيها هنا تمييز. قال: وزيد أكرم منك أبا وأجمل وجها، نعم، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. هذا من باب النسبة، هذا من باب النسبة، من القسم الأول الذي هو ماذا؟ الذي هو تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، زيد أكرم منك، أكرم منك، تمييز النسبة، أكرم مني ماذا؟ أبا. ما الذي جعله أكرم مني؟ الأب. ما الذي صار به أكرم مني؟ الأب. وهكذا. هذا من باب تمييز النسبة لا من باب تمييز الذات. وأجمل منك وجها، يعني هو أجمل منك. ما الذي في زيد أجمل منك؟ وجهه. ما الذي في زيد أكرم منك؟ أبوه. نعم، فالكرم هنا منسوب للأب على الحقيقة، أي بعد فك الإبهام. والجمال منسوب للوجه بعد فك الإبهام كذلك. نعم. ثم قال: ولا يكون إلا نكرة. هذا خلافا للكوفيين. المشهور عند البصريين أن التمييز لا يكون إلا نكرة، كما رأيتم في هذه الأمثلة. نعم، والكوفيون لهم يعني لهم في ذلك كلمات أو استعمالات يستشهدون بها. والمهم الآن أن تعرفوا هذا المذهب، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى ربما في مرحلة حينما نشرح شرح الشيخ خالد الأزهري نتناول هذه الأشياء بشيء من التفصيل كذلك، بشيء. لكن في مرحلة قطر الندى يكون هناك قدر من التوسع، وأكتفي بهذا القدر اليوم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.